يا رب البيت العتيق ويا جارنا اللصيق ويا أقرب إلينا من كل صديق فرج عنا من الضيق يا ربنا الحقيق اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي